أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: هل يجوز الزيادة في رد السلام على قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ الأصل أن السلام يقف هنا، وجاء عن ابن عمر زيادة ومغفرته، قد بينا هذا لما شرحنا آداب السلام، والزيادة فيها كلام لأهل العلم، فالأصل أن يكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن إذا أراد أن يرد بالإحسن زاد مغفرته ليكون رده أكمل من السلام، فلا يجوز في ابتداء السلام أن يزيد على وبركاته، لكن أجاز بعض العلم في رد السلام حتى يكون أحسن أن يزيد مغفرته، والله أعلم.